رجل من طراز فريد، سيف الإسلام على أعدائه، زاهد ترك الدنيا ومقرها، اتخذ الحكمة مهدا له، رابع الخلفاء الراشدين ورابع أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، شرفه الله بأعلى المراتب، سوابقه بالخير عظيمة، مناقبه كثيرة وفضله نبيل، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي، من العشرة المبشرين بالجنة، ابن عم رسول الله وصهره، تزوج ابنته فاطمة الزهراء ويكنى بأبي الحسن وأبي السبطين، كناه الرسول بأبي التراب، ولد قبل البعثة بعشر سنين، تربى في بيت النبوة ونشأ على تعاليم الإسلام منذ الصغر، تخلق بأخلاق القرآن الكريم، سار على هدى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يحبه حبا شديدا، لم يعبد الأوثان قط، ولم يلهك بقية الصبيان. كان علي يقول: آتاني الله قلبا وعقولا ولسانا وسؤولا لما يعرفه من خبايا القرآن وأسباب نزوله، فقد كان يحفظه عن ظهر قلب. أسلم وهو صغير، فكان أول الناس إسلاما. هاجر إلى المدينة بعد هجرة رسول صلى الله عليه وسلم، فعندما هاجر الرسول إلى المدينة وأمره أن يبيت في فراشه، ففدى الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأمره النبي أن يبقى في مكة أياما حتى يؤدي عنه أمانة الودائع والوصايا التي كانت عنده صلى الله عليه وسلم، ثم يلحق بأهله، ففعل ذلك رضي الله عنه. وبعد الهجرة إلى المدينة آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، ولم يبق إلا علي، لم يؤاخ النبي بينه وبين أحد، فقال علي: يا رسول الله، آخيت بين الناس جميعا وتركتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. كان علي شيخا مسنا، أصلع ربعة إلى القصر، عظيم البطن والعضل، كثيف اللحية بيضاء كأنها قطن، كان ودودا بشوشا، صاحب فراسة وفطنة. كان علي رضي الله عنه من علماء الصحابة الكبار، تميز بالتحري في العلم والسؤال في طلبه، كان يحذر الناس من ترك العلم بسبب الحياء، كان من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها إلا تبوك، فإن رسول الله خلفه على المدينة، ثبت مع رسول الله في غزواته، وأعطاه الرسول الراية في عدة غزوات، ويوم غزوة خيبر استعصى على المسلمين الفتح، وكان علي رضي الله عنه رمدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي، فبصق الرسول صلى الله عليه وسلم في عينيه حتى برئ، وأعطاه الرسول الراية للقتال، ولشدة قوته في القتال اقتحم الحصن متخذا الباب درعا له، فكان الفتح على يديه. لما توفي النبي كان علي ممن باشر غسله مع الفضل بن العباس وأسامة بن زيد، ارتضى علي أبا بكر خليفة وبايعه، وهكذا كان موقفه في الخليفتين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، أخلص لهم المشورة والرأي وتدبير أمور المسلمين، فكان المستشار الأول لسيدنا عمر. في 18 من ذي الحجة سنة 35 للهجرة تولى الخلافة بعد مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلم يدع أحدا لنفسه الإمامة، ولم يكن علي حريصا عليها، فقام كل من بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله بمبايعة علي للخلافة، ولم يكن أحد أفضل منه في ذلك الوقت. لم يقبلها علي رضي الله عنه إلا بعد إلحاح شديد من الصحابة، وأول ما قاله علي رضي الله عنه إثر خلافته: إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرته، ألا إنه ليس لي أمر دونكم. واتخذ رضي الله عنه الشورى منهجا له في تصرفاته وأعماله وقراراته، استطاع إقامة العدل بين الناس، لم يقيد حرية أحد، ولم يكره أحدا على الإقامة والبقاء في ظل سلطانه أو على الخروج منه، ولم يصد أحدا عن اللحاق بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. كان علي شديد التواضع عفيف النفس، كان يحمل طعام أهله من السوق ولا يسمح لأحد أن يحمله عنه. وذات مرة جاع هو وأهله وليس معهم المال، وهو خليفة المسلمين، فحمل سيفه وذهب إلى السوق ونادى قائلا: من يشتري هذا السيف مني؟ فوالله لقد دافعت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يلبس ثوبا مرقعا يسير به بين المسلمين، كان ضليعا في الأمور القضائية، فكان يلاحق أهل الشر والفساد. نظم الشرطة وبنى السجون، وكان يدير حكمه انطلاقا من دار الإمارة. كما ازدهرت الكوفة في عهده وكانت عاصمة الخلافة، بنى مدارس الفقه والنحو. وعندما ثار عليه الخوارج بعد معركة صفين بسبب التحكيم، لم يكره أحدا على البقاء في ظل سلطانه أو الخروج منه، بل كان يأمر عماله بعدم التعرض لهم ما داموا لا يفسدون في الأرض ولا يعتدون. وكان يقول لهم: إن لكم عندنا ثلاثة، لا نمنعكم صلاة في هذا المسجد، ولا نمنعكم نصيبكم من الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا. وفي ليلة الجمعة استيقظ علي رضي الله عنه لصلاة الفجر، فخرج من الباب ينادي: أيها الناس، الصلاة الصلاة. فاعترضه عبد الرحمن بن ملجم فضربه بالسيف، فأصاب جبهته إلى دماغه، فشد عليه الناس وأدخل إلى بيته وهو يقول: النفس بالنفس، إن مت فاقتلوه كما قتلني، وإن بقيت رأيت فيه رأيي. جيء له بالأطباء الذين عجزوا عن معالجته، فلما عرف أنه ميت دعا أمير المؤمنين الحسن والحسين فأوصاهما قبل وفاته وقال: أوصيكما بتقوى الله، وألا تبغيا الدنيا وإن بغتكما، ولا تبكي على شيء زوى عنكما، وقولا الحق، وارحما اليتيم، وأغيث الملهوف، واصنعا للآخرة، وكونا للظالم خصما وللمظلوم ناصرا، وعملا بما في الكتاب، ولا تأخذكما في الله لومة لائم. وكتب وصية للمسلمين، ثم نطق لا إله إلا الله حتى قبض رضي الله عنه في 21 من شهر رمضان 40. تولى غسله الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، استشهد وعمره 63 سنة. استمرت مدة خلافته 4 سنين 9 أشهر و6 أيام. جاهد رضي الله عنه جهاد الأبطال ومات موت الشهداء، كانت همته في رضا الله عز وجل وهمه انتصار الإسلام. استحق أن يبكي عليه معاوية بن أبي سفيان بعد موته رضي الله عنه.